إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية شريفة هي عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهما شرط قبول العمل كما هو معلوم ظاهر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الإنسان لا يمكن أن يتأتى بعبادة يعبد بها الله تعالى إلا بأن يتعلم تلك العبادة، فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، وهذا هو ضابط العلم الواجب على كل مسلم. فالعلم الواجب على كل مسلم أن من وجب عليه العمل بعبادة وجب عليه تقدم العلم لهذه العبادة. فقد ذكر هذا الأمر قوم من العلماء الأفاضل كابن القيم والآجري وغيرهم من العلماء في كتبهم رحمهم الله. فمن تلبس بعبادة من العبادات وجب عليه أن يتعلم كيفية تلك العبادة حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ الصبي سن البلوغ وترك فترة الصبيان فوجب عليه أن يتعلم كيفية الاغتسال، لأن هذه عبادة لبست به. ثم بعد ذلك وجب عليه أن يتعلم كيف الوضوء، ويتعلم كيف الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان لديه فضل مال، مزيد مال، وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يخرج من زكاته ما أمر الله به تعالى في كتابه. وإذا وفق الله عبدا من عباده لشهر رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على علم ولا يعبده على جهل. وإذا وفق الله عبدا من عباده فذهب للحج والعمرة وجب عليه أن يتعلم أحكام ذلك حتى إذا ذهب إلى هناك يعبد الله تعالى على العلم الذي تعلمه ولا يعبد الله بجهل، لأن هذا من التي يرد بها العمل، وكيف يعبد المرء ربه بأمر هو لا يعلمه وربما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن العلم الشرعي خاصة والعلم بوجه عام هو السبب المؤدي إلى تقدم الأفراد والأمم والحضارات، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم كل من أنيط به العلم، وأثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء ثناء عطرا، فإن الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل في كتابه أنه دعا العبد أن يقرأ وأن يتعلم باسم ربه، فقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا كان العلم الشرعي بهذه المثابة وله من الفضل ما ذكر الله سبحانه وتعالى به في كتابه وما نص عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتعلم العلم الشرعي، لأن هذا العلم هو الذي يؤدي به إلى أن يتفكر في مخلوقات الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يذكر في آيات كثيرة ما أخبر به تعالى لآيات لقوم يتفكرون يعقلون، فهذه دعوة إلى التفكر وإلى التعقل فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، وكذلك دعوة لك يا عبد الله أن الله تعالى جعل الأرض كلها وما فيها طوع أمره، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فخلق الله تعالى جميع ما في الأرض لبني البشر حتى يتفكروا في آلاء الله سبحانه وتعالى وحتى يعقلوا عن الله تعالى الخطاب، فإذا فهموا ذلك عن الله تعالى جروا ذلك إلى عبادة الله تعالى وإلى مواكبة العصر بين الأمم والحضارات. وإنما جر على الأمة الإسلامية ما جر عليها من الويل والخيب والجهل والموبقات بسبب أنها لم تطع كلام ربها ولم تطع كلام سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم لما أتقنوا ما أتقنوا من العلم الشرعي بالكتاب والسنة وعلموا ما أمر الله به من التفكر والتدبر والتعقل وغير ذلك جرهم ذلك إلى أن يواكبوا ما يواكبوا من حضارات وأمم في عصورهم. ولذلك يثني الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا على أهل العلم وطلابه، ويثني كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والضد بالضد، فمن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وهذا أمر قد دعا الله تعالى العباد إلى التفقه في الدين، فقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه دعوة لك، يدعوك الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أن تتفقه في الدين، فإنك إذا تفقهت في دينك واكبت ما واكبت من أمور العصر ولم يكن فكرك وعقلك كالأمور الماضية من 20-30 سنة، وإنما يكون عقلك وتفكرك بما أمر الله تعالى به في كتابه مواكبة للعصر. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فنفى الله سبحانه وتعالى المساواة بين من يعلم من بني البشر ومن لا يعلم، بل إن الله سبحانه وتعالى نفى المساواة بين من ومن لا يعلم، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لحم الصيد الذي يصيده الكلب المعلم، ولم يبح الصيد الذي يصيده الكلب الجاهل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة المائدة، ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه: فلن يسوي الله تعالى بين من يعلم حتى من الحيوانات وبين من لا يعلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه كان لا يسوي حتى في الدفن بين من يعلم العلم الكثير ومن لا يعلم، فكان يقدم الأعلم والأكثر علما في الدفن في المقابر على من لا يعلم. وكذلك لم يسوي الله سبحانه وتعالى حتى في الجن الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فأخبر سبحانه وتعالى في قصة سليمان عليه السلام أن الله تعالى قال عن واحد من الجن أنه لديه علم ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، فأخبر تعالى عن هذا الجني أنه يأتي بهذا القصر في طرفة عين لأنه لديه علم من الكتاب، وأخبر سبحانه وتعالى أن الملوك لا يسوى بينهم، وإنما يكون الملك الذي يتملك لديه من العلم والجسم ما أخبر به سبحانه وتعالى في قصة طالوت، ما أخبر تعالى في سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين العالم والجاهل، بين الطالب للعلم والجاهل، فاغض عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على من يريد العلم ومن يريد أن يتعلم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع الإنسان ولو كان صغيرا، والجهل يخفض الإنسان ولو كان عظيما. ولذلك يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فالعلم يجعل الإنسان مرفوعا بين الناس حتى ولو كان صغيرا، والجهل يجعل الإنسان وضيعا بين الناس ولو كان عظيما. وكذلك مما أثنى الله تعالى به على العلماء أنه أشهدهم على خير مشهود، وهو عبوديته سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأشهد الله خير خلقه من العلماء الراسخين على أجل مشهود، وهو عبادته سبحانه وتعالى. وكذلك مما أثنى الله به على العلماء أن الله سبحانه وتعالى جعل الجاهل كمثل الأعمى الذي لا يبصر، فقال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الله تعالى من يعلم الحق بدليله بما أخبر به الله تعالى وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في مقابلة الأعمى الجاهل الذي لا يعلم عن الله شيئا. وأخبر سبحانه وتعالى آمر العبادة أن يسألوا من عرف بينهم بالعلم والذكر ولا يسأل الجاهلين، فقال تعالى في آيتين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك امتثل الأنبياء كلهم وامتثل الصالحون هذا الأمر العظيم، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر في القصة المعروفة في سورة الكهف كي يسأله ما يسأله به حتى يتعلم وهو نبي مكلم كما أخبر الله تعالى في كتابه. وكذلك قصة الصحابي المشهور جابر بن عبد الله حينما غدا شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس كي يسأله عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله تعالى أثنى على العلماء بأمر العباد أن يسألوهم فهذا من الثناء العطر الذي أثنى الله به تعالى على عباده العلماء. وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أن الله يضرب الأمثال في القرآن وما يعقلها إلا من يعلم عن الله الخطاب، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا كان العالمون يفهمون مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمثال فهذا ثناء عليه. وكذلك أخبر تعالى أن من خشى الله سبحانه وتعالى ورجاه وفق العلم الذي تعلمه كان هذا من خير الخلق الخاشعين لله، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى كثيرا كثيرا، فقال في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك علما نافعا، وقال صلى الله عليه وسلم آمرا المؤمنين سألوا الله علما نافعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، لأن العلم إذا لم ينفع صاحبه فإنه يضر كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك مما أثنى الله به على من يعلم ويريد أن يتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كنت من مريد الجنة وكلنا نسعى إلى ذلك فينبغي على الإنسان أن يتعلم ما أوجبه الله عليه من العلم، إن طلب العلم فريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله تعالى أخبر على لسان رسوله أن الدنيا كلها ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يتفقه في دينه ومن يحفظ كلام رسوله مستمعا له مبلغا له بالنظرة في وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وفضائل العلم كثيرة كثيرة لا تحصى في هذا المقام العظيم، وإنما يكفيك فقط يا عبد الله أن تقرأ بعض ما سطره العلماء في فضائل العلم فإنها كثيرة كثيرة. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. والعظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لص خفيف الحمل يوجد حيث كنت، فلو قد ذقت من حلواهم طعما لآثرت التعلم وجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا كدر بزينتها كلفت، فروح الروح أرواح المعاني وليس بأوطى أنت ولا شربت، فواظبه وقل بالجد فيه فإن أعطاك الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الله تعالى دعا العقول للتفكر والتدبر حتى يواكبوا الحضارات والأمم ولا يكونوا في ذيل الحضارات، وإنما يكونوا متقدمين لكونهم متمسكين بدين الإسلام العظيم الذي يدعو إلى العلم والتعليم ويدعو إلى مواكبة الحضارات والأمم. واعلم يا عبد الله بأن للعقل حد لا يستطيع أن يتجاوزه، كما أن للبصر حد، فإذا كان البصر يرى إلى مكان ما فإن العقل كذلك له حد ينقطع عنده. ولذلك يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن من آتاه الله العلم من العباد ولم يطوع هذا العلم في مرضات الله، وإنما طوعه في معصية الله سبحانه وتعالى وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الذي أوتي من العلم ولو كان أوتي من القناطير المقنطرة ولو أوتي ما أوتي من العلوم لكنه لم يطوع ذلك في خدمة دين الله عز وجل ولم يعمل بما آتاه الله من العلم، فإن هذا العبد قد اتخذ هواه إلها من دون الله. فقال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأخبر سبحانه وتعالى عن علماء اليهود أنهم من أبشع الخلق وصفا لكونهم تحملوا ما تحملوا من العلوم ثم لم يعملوا بها وفق ما تعلمون. فقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأخبر سبحانه وتعالى عن عالم من علمائهم أنه آتاه الله من العلوم ثم أنه ترك ذلك كله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومعلوم القاعدة الكبيرة بأن الله تعالى إذا أثنى على المؤمنين أو الأنبياء أو الصالحين بصفة من صفاتهم فذلك أمر للمؤمن أن يقتدي بالأنبياء والصالحين والمؤمنين في تلك الصفة. وإذا ذم الله تعالى الكافرين المشركين الجاحدين فهذا أمر للمسلم أن يجتنب عن هذه الصفة. فإذا